حبيبي إن رحلت وغب، حبيبي إن قربت وصرت أقرب لي من إحساسي وأقرب من هوى أنفاسي، أقرب من هوى أنفاسي. حبيبي إن رحلت وغب، حبيبي إن قربت وصرت أقرب لي من إحساسي وأقرب من هوى أنفاسي، أقرب من هوى أنفاسي. ومهما صار كنا صغار ما ندري بأمانينا، مهما صار كنا صغار ما نحسب خطاوينا، ومهما صار كنا صغار ما ندري بأمانينا، مهما صار كنا صغار ما نحسب خطاوينا، ما نحسب خطاوينا. حبيبي حبيبي حبيبي ليتني بسمع تنام في خدك وتصحى، ثم تسهر على شفاتك، ثم تسهر على شفاتك، ثم تسهر على شفاتك. حبيبي ليتني عثرك يفوح ليالي مسنحرك، يبقى من علاماتك، يبقى من علاماتك، يبقى من علاماتك. حبيبي ليتني بسمة تنام خدك وتصحى، ثم تسهر على شفاتك، ثم تسهر على شفاتك، ثم تسهر على شفاتك. حبيبي ليتني عطرك يفوح ليالي ما سنحرك، ويبقى من علاماتك، يبقى من علاماتك، يبقى من علاماتك. حبيبي الدنيا ما تسوى إذا عشنا ولا نهوى، نطالع بعضنا بالسكات، نسولف بس بالآت، نسولف بس بالآت. حبيبي الدنيا ما تسوى إذا عشنا ولا نهوى، نطالع بعضنا بالسكات، نسولف بس بالآهات، نسولف بس بالآهات. وإذا راحت ليالينا نموت وحبنا ما مات، وإذا راحت ليالينا نموت وحبنا ما مات. حبيبي أحبك يا بعد عمري، أحبك أحبك يا بعد روحي، أحبك يا نظر عيني، أحبك يا منى عمري، أحبك أحبك أحبك أحبك.